لكان ذلك نقصا بالغا في حق الله عز وجل، لأنه سفه وباطل ولعب. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا بد من لقاء ومجازات على هذه الأعمال التي عملناها في هذه الدنيا. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حق القيام إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يوما يلاقي فيه الإنسان ربه فيحاسبه على عمله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي قوله مالك يوم الدين إثبات الجزاء والحساب، وأن الإنسان يحاسب على عمله ويجازى عليه، وهو حق ثابت، ولكنه عن الحساب على وجهين: الوجه الأول حساب المؤمن، فهذا لا يناقش الحساب، وإنما يخلو به الرب عز وجل فيكلمه وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحمد لله على ستره، ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد، إما باطنة في قلبه وإما ظاهرة في جوارحه، لكن لا يعلم بها الناس، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يمن عليه ويستره، فيقول الله عز وجل في حسابه له يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الوجه الثاني من الحساب فهو حساب الخزي والعار والعياذ بالله،